بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، أرحبوا بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لكم زيارة مقبولة، وحجا مبرورا، وعودا إلى بلادكم سالمين، وأن تعودوا إلى هذه الأماكن المقدسة مرات ومرات. كما نسأله عز وجل أن يميتنا وإياكم على الإسلام، سأله عز وجل أن يميتنا على الإسلام الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة والله في معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كتاب وسنة، فمن تمسك بهذين الأصلين وعمل بأوامرهما وانتهى عما نواهيهما فإنه ولي الله حبيب الله، الذي إذا دعاه أجابه، وإذا سأله أعطاه، وإذا استغفره غفر له. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الذين ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون عبادا مخلصين. إخوتي في الإسلام، ما كلفنا في الإسلام بشيء يشق علينا، إنما هو امتثال أوامر واجتناب نواهي، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفق العبد لذلك فاز وسعد، والتوفيق بيد الله، وهداية التوفيق بيد الله، فعلينا أن نسألها ربنا سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فهذه يملكها الرسل، ويملكها الدعاء إلى الله عز وجل، وهم يدلون على الخير ويحثون الناس عليه، فهذه تسمى دلالة هداية وإرشاد. ولكن هداية التوفيق بأن يحبب الله عز وجل إليك الإيمان، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، هي إلى الله عز وجل. فعلينا أن نسأله سبحانه وتعالى، وهو خير مسؤول، هو يحب من أوليائه أن يدعوه ويلح بالدعاء. فلذلك الله عز وجل قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهو سبحانه وتعالى كريم، يحب أن يكون عباده كلهم في جنات النعيم. ولكن من كان مع ربه تضرعا وإنابة وتوكلا ورغبة فيما عند الله عز وجل هداه الله عز وجل إلى ذلك. ومن ركب رأسه وعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله فإنه لا يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه. فنسأل الله عز وجل أيها الأحباب أن نكون ممن عرف طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو والله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. من بحث عنه وجده، ومن سأل الله عز وجل دله عليه، فعلينا أن نلح على ربنا بالدعاء والاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، المراد بها أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين توجهوا لبيت الله، الذين كانوا قبلتهم الكعبة، ليسوا كلهم على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قال الجميع لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لها نواقض. فإذا وقع الإنسان في نواقض لا إله إلا الله ما تنفعه لا إله إلا الله وإن صلى وصام وحج. فما هي نواقض هذه؟ ما هي نواقض لا إله إلا الله الذي هو مفتاح الجنة؟ من نواقضها دعاء غير الله، الذبح لغير الله، طلب الغوث والمدد من غير الله، التوكل على غير الله، الاستعانة فيما يقدر عليه الله عز وجل، استعينة بمخلوق، فالمخلوق مسكين لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يقرب خيرا. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل في كتابه قال: قل للناس إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم خير خلق الله عز وجل على الإطلاق، إمام الأولين والآخرين، خطيب الأنبياء إذا اجتمعوا صلوات الله وسلامه عليه، وأول من يستفتح يطرق باب الجنة فيقول له الخازن: لك أمرت إلا أفتح إلا لك، صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباعه وأن يرزقنا شفاعته حتى نحظى بجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، إنما هي أيام يقضيها الإنسان في هذه الدنيا، وإن طال وإن بلغ 60 أو 70 أو 80، النهاية إلى الموت. وما بعد الموت، ما بعد الموت هو الذي ينبغي أن نعرفه تماما. بعد الموت والله لا دار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي محمد نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتق، ولا بعد الدنيا من جنة، من دار إلا الجنة والنار. إنما هي إما جنات النعيم وإما والعياذ بالله نار جحيم. والله عز وجل بين: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا قرأت يا عبد الله هذا اسأل نفسك: هل أنت من الأبرار حتى تكون في نعيم، أو أنت من الفجار حتى تكون في جحيم؟ اسأل نفسك واعلم أنك في قبضة الله، وقد تموت في فراشك، وقد تموت في لحظة وأنت في غاية من الصحة، لك أجل. فلذلك ينبغي أن نستعد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هذه من اللذات ومفرق الجماعات وهو الموت. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، فإذا وقف الواحد منا عليها يتفكر أن هؤلاء كانوا معنا، كانوا في قصور وكانوا في نعيم وكانوا كذا وكذا، تركوا النعيم وتركوا الأولاد واخترمهم هذه من اللذات، فهم في حفرة. إن كان العمل صالح فهناك السعادة فيفتح الباب إلى الجنة، وإن كان العمل غير صالح والعياذ بالله فهم في فالبرزخ يفتح له باب إلى نار جهنم. والحديث الذي رواه الإمام مسند الإمام أحمد وغيره في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في البقيع ينتظر أحد المسلمين يدفن هناك، فلما وصله الصحابة وإذا به لم يجهز القبر، فجلس صلى الله عليه وسلم ينكت بعود في الأرض ثم قال لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إن العبد، يعني عبد الله المؤمن ولي الله، إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، وهذا في حالة الاحتضار، حالة الاحتضار هو إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، ينتظر الجالسون حوله متى تخرج نفسه فيجهزوه. إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، إن كان مؤمن ولي الله أتته ملائكة من الجنة بكفن محنط بأنواع الطيب، فتجلس منه الملائكة مد البصر ويتقدم ملك الموت ويخاطبه ويقول له اخرجي أيتها النفس الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي إلى رب راض، اخرجي من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، يبشره بمنزله هناك وإنه ليرى منزله. ولذلك إذا قال له هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه كما تخرج قطرة الماء من فم السقاء، يعني بدون ما مشق على الجسد. وفي رواية تخرج كما تخرج الشعرة من العجير، لا تسمع لها صوت ولا حركة، فتوضع في ذلك الكفن الطيب فيأخذها الملائكة من ملك الموت فيصعدون بها إلى السماء، فيكون لها أعظم رائحة وجدت على وجه الأرض، فكلما مر على سماء يقولون من هذه الروح الطيبة في الجسد الطيب، تقول الملائكة روح فلان ابن فلان بأحسن الأوصاف والأسماء الذي كان يدعى بها في الدنيا. فإذا جاوز السماوات يقول الله عز وجل صدق عبدي أعيدوه إلى الأرض وافتحوا له باب إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه مما أعد الله عز وجل لأهل دار كرامته. وعند ذلك يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لماذا؟ لأنه يعرف أن نعيم يوم القيامة أعظم من نعيم البرزخ، فلذلك يسأل الله عز وجل أن تقوم الساعة حتى يجتمع بإخوانه وأحبابه. وأما الآخر والعياذ بالله، الكافر العنيد الذي ركب رأسه والذي دعا غير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد من غير الله، ذبح لغير الله، هذا تأتيه ملائكة لأنه كافر، لأنه جعل مع الله ندا، الذي ذبح لغير الله دعا غير الله جعل لربه يعني مثيل ونظير، والله لا ند له ولا مثيل له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. هل هناك إنسان يخلق؟ هل هناك إنسان يحيي؟ هل هناك إنسان ينزل المطر؟ لا والله. فلذلك إذا جاء ملك الموت لهذا المسكين فيقول له اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، لا إله إلا الله، يقول النبي تتفرق روحه في جسده، ما له بيت يسكن فيه هناك، ما له بيت كرامة، وإن له بيت إهانة، هو الذي أهان نفسه هناك فيه، أهان نفسه بدعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، طلب المدد من غير الله، فهو مشرك كافر ولا تنفعه لا إله إلا الله. فعند ذلك قال النبي ينتزعها ملك الموت عندما تتفرق من جسده، ينتزعها كما ينتزع السهود من الصوف المبلول، صوف مبلول وسهود يكون في البوادي عند المطر، فإذا دخل الصوف المبلول لا يخرج إلا بقوة شدة. قال فإذا فتوضع في ذلك الكفن المنتن الذي أتي به من نار جهنم، فعندما يصعد بها الملائكة تصفد أبواب السماء دونها. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان الجمل الكبير هذا يدخل مع ثقب الإبرة فهؤلاء يدخلون الجنة فتصفد أبواب السماء. وعند ذلك يقول الله عز وجل، فتقول الملائكة من هذه الروح الخبيثة في الجسد الخبيث؟ يقول روح فلان بن فلان بأقبح الأسماء الذي كان يتأذى منها في الحياة الدنيا. ويقول الله عز وجل كذب عبدي أعيدوه إلى سجين، فيفتح له باب إلى الجنة لو آمن زيادة في الحسرة والندامة، ثم يقفل ذلك الباب ويفتح له باب إلى النار. وعند ذلك يأتيه مما عد الله عز وجل له المعصية لمعصيته والذين أشركوا به والذين مثلا لا يصلون، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن عذاب القيامة أعظم من عذاب البرزخ. قالون في الساعة اللي يبغى يتقدم يتقدم، ما في من تقدم يا أخوان تقدم، ما في إن وراكم بعض الإخوان. وهكذا يا الإخوان، والله نحن بين الشخص إذا حمل على أكتاف الرجال هو بين أمرين، إما مستريح من هذه الدنيا وهو المؤمن، وإما مستراح منه وهو العياذ بالله الكافر العنيد الذي مثلا ركب راسه هذا مسكين مستراح، يعني مستراح منه. مر جنازة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله من المستريح؟ قال المستريح المؤمن يستريح من نكد الدنيا ومن أتعاب الدنيا، والمستراح منه هو والعياذ بالله الكافر الذي استريح منه العباد والبلاد. الله المستعان. فلذلك علينا أن نحرص. وجاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بأنعم رجل مكلف في هذه الدنيا، يعني عندهم المراكب والمساكن والأموال ما لا تحصى، ولكنه ليس بمؤمن، فيغمس غمسة في النار، فيقول يقال له هل مر بك خير قط؟ قال ما مر بي شيء، مع أنه كان في سعة من العيش، سعة من الرزق، بيت واسع ومركب واسع، نعم ومركب جميل، ومعها لكنه نسي هذا لما غمس غمسة في النار. ويؤتى بإنسان فقير ربما لا يجد قوت يومه، لكنه ولي لله من رواد بيت الله من الذين يتوكلون على الله يعتمدون على الله، معلق قلوبهم بالله لا يعلق قلبه بمخلوق، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل مر بك بؤس في الحياة؟ قال لا ما مر بؤس، الأول غمسة واحدة أنسته ذلك النعيم، والثاني غمسة واحدة أنسته ذلك البؤس الذي كان فيه لأنه مؤمن لأنه ولي الله. وهكذا أيها الأحباب، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. والمشكلة هو ما بعد الموت، ولذلك علينا أن يعد الإنسان للمنزل الأول وهو منزل البرزخ فيعد له. جاء في الحديث أن الإنسان إذا دفن في قبره كما قال رسول الله وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرآن آلهم، يسأل عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء به هذا النبي الكريم. وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شباب فيما أفلى فيما أبناه، أبلى الشباب في المعصية أو في الطاعة، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، كل هذا سنسأل عنه. فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد وأن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض الموروث وصاحب الشفاعة العظمى، وهو والله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. هناك سؤال، ما نريد أن نتكلم كثيرا، إذا كان هناك سؤال في الحج أو في الزيارة أو في ها أو نستمر ها، ماذا تقولون ها؟ الذي أتى بعمرة، أخونا يقول أتى بعمرة في مثلا في شوال أو في ذي القعدة في موسم الحج، وجاء إلى جدة أو إلى المدينة ورجع مرة، هذا يرجع مرة إلى جدة إلى مكة بدون إحرام، ويبقى في مكة في اليوم الثامن يحرم الحج، يحرم الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتسال الجنابة، أن كثيرا من الناس لا يعرفون اغتسالها. غسل الجنابة يا أخوان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود. الإنسان يغسل مثلا، لا يغمس يديه في الإناء إذا كان ما هناك كباس، يصب فيغسل يديه، وإن حصل أن يغسلها كذلك بصابون، ثم يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يبدأ يصب الماء على رأسه ويغسل مثلا جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعم جسده بالغسل، يعم جسده بالغسل. هذا هو الغسل الكامل، أن يسبقه وضوء ثم بعد ذلك يعم جسده نعم بالماء، ويدلك مثلا رأسه إذا كان ذا شعر، ولحيته كذلك إذا كان كثة، حتى يدخل الماء إلى البشرة. نعم. وإذا هذا غسل كامل اللي يسبق وضوء، وممكن الإنسان أن يدخل تحت الدش بعدما يغسل مثلا مذاكيره، يدخل تحت مثلا هذا ويعم جميع جسده بالماء ويلاحظ مثلا مغابنه، لكن كونك تسبقه بالوضوء هذا هو الغسل الكامل. الغسل الكامل أن تسبقه وضوء كوضوءك للصلاة. نعم. ها؟ الأول جائز في الصلاة. نعم. والوضوء الأول إذا توضأت ولم تمس مذاكرك تصلي به، وإن مس يعني مسست ذكرك فإن من مس ذكره يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. نعم. نعم في السؤال. نعم نعم. طيب طيب. أنا مهارسك أمشي إلى مكة يا كتب الله. نعم. يعني مداخل تتمتع. نعم. هل كبير طواف قدوم؟ سنت سنت معروف. أخونا يقول أنا أريد، هو يعرف أنواع الحج الثلاثة، تمتع وهو أن يحرم بالعمرة، وإذا وصل مكة يطوف طواف العمرة لا يطوف للقدوم. المعتمر عليه طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، وليس عليه طواف قدوم، إنما طواف القدوم للقارن والمفرد. القارن والمفرد إذا وصل الطواف الذي يحصل منهما يسمى طواف القدوم، وإن سعي قدم سعي الحج المفرد أو الحج والعمرة جاز ذلك، وإن أخره لهما ذلك. المقصود أن المعتمر ليس عليه إلا طواف ركن العمرة، طواف واحد لا يطوف مثلا للقدوم ثم يطوف للعمرة، لا يطوف طواف العمرة فقط. فطواف القدوم إنما هو للقارن والمفرد. نعم جزاكم الله خير. نعم. هل واجب صلاة 40 صلاة؟ أحسنت أحسنت واجب. أحسنت. أخونا يسأل عن صلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله، هل هي واجبة؟ لا ليست بواجبة، وإنما الأمر متروك لك أيها الزائر. لو أنك دخلت المسجد النبوي وصليت ركعتين مثلا تحية المسجد ولكل مسجد تحية، ثم سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، سلمت على إخوانك شهداء أحد وأهل البقيع، وذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه، وأردت أن تتحول إلى مكة لأن الصلاة فيها أفضل، الزيارة صحيحة، لأنه لا يشترط لزيارة المسجد النبوي أيام معدودة ولا صلوات معدودة، بل الأمر متروك لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة سهلة سمحة، ولا يستطيع كل إنسان أن يصلي 40 فريضة، قد تتأخر به السيارة لم يأتي، وقد تتأخر الطائرة، فأنت لو صليت نافلة وأردت أن تتحول إلى مكة، فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الواحدة داخل المسجد أفضل من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000، فأين 1000 عن 100؟ فلا شك أن 1000 مثلا أقل من 100. فالمقصود لا ينبغي للزائر أن يكلف نفسه بصلاة 40 فريضة اعتقادا منه أنه لا بد من صلاة 40 فريضة، وإلا الزيارة ليست بصحيحة. الزيارة لو سنة صليت في مسجد رسول الله وخرجت الزيارة صحيحة. نعم نعم. التنفل للزائر، صلي ما شئت من النوافل يا عبد الله، فإن النوافل يعني إذا كان في الفرائض نقص يعني تسد هذا النقص، تنفل ولا حرج، صلي صلاة مطلقة. المسافر كذلك الذي يقصر الصلاة، إذا أراد مثلا أن يصلي صلاة غير السنن لا حرج عليه، غير السنن الراتبة. نعم نعم. طواف الإفاضة متى يكون؟ إذا حصل في اليوم العاشر هو أفضل، لأن الإنسان يبادر وما يدري ماذا يحصل، وإذا لم يتيسر لو في ليلة 11 الثانية عشر. المقصود هل لابد وأن يكون طواف الإفاضة بلباس الإحرام؟ لا، لو أنك رميت وذبحت إن كنت من أهل مثلا النسك يعني متمتع أو قارن، وحلقت رأسك تلبس ملابس المخيط وتتطيب وتذهب إلى بيت الله عز وجل تطوف بثيابك. لأن التحلل الأول يحل لك الطيب ولبس المخيط، والتحلل الثاني هو طواف البيت يحل لك زوجتك. نعم. يقول إنسان يشتغل في الخمر، هل يجوز لنا الإنسان الذي يشتغل في الخمر في مصنع الخمر نقول له يا عبد الله رسول الله لعن شارب الخمر وساقيه فلا تشتغلوا في مصانع الخمر، ابحث عن أي مثلا عمل فيه طاعة، أما هذا فيه معصية، فيه تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تشتغل مثلا في مصانع الخمور، وعليك أن تنصح من رأيته يشتغل فيها، وكذلك لا تشتغل في البنوك التي تعامل بالربا. نعم. الله المستعان. نعم. وقت السؤال السؤال هذا يعني ما هو واضح، لكن النسبة يعني هذا يسأل عن رمي الجمرات، أما الأولى فبعد طلوع الشمس الذي هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر بعد طلوع الشمس هذا هو يعني الأفضل. وأما بالنسبة للضعف الذين نزلوا بعد نصف الليل لو رموها قبل الفجر لا حرج في ذلك. أما بالنسبة للأقوياء الذين باتوا في مزدلفة وصلوا الفجر ودعوا الله عز وجل وانصره قبل أن تطلع الشمس، هذا يرمونها متى ما وصلوا، يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. أما بالنسبة ليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا ترمى إلا بعد الزوال، بعد الزوال، بعد الزوال معروف، وهناك علامة يعني تكون أنه قد انتهى الزوال، يعني هناك مثلا علامة تعملها الدولة عزها الله عز وجل تبين للناس أن هذا وقت الرمي. أما الرمي قبل الزوال فلا يجوز، الرمي قبل الزوال لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. في اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر يعني من أيام التشريق، خالف الإمام أبو حنيفة وقال يجوز أن يرميها قبل الزوال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرمي إلا بعد الزوال، حتى أنه في اليوم الثالث عشر كان يتحرى متى ينتهي الزوال، فعندما انتهى الزوال رمى وصلى عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرة. نعم. نعم. كيف؟ صبحة. صبحة. صبحة إيش؟ أخونا يسأل عن المسبحة هذه. هذه المسبحة ما تستنطق يوم القيامة ولا تسأل، الذي تسأل أناملك أصابعك هذه، فرسول الله كان يسبح باليمين، يسبح بالسبحة. يعقل تسبيح ولذلك مثلا الناس يعني قد يرائي بها حتى وهو ماشي مثلا بالطريق وإذا به وهو يكلم الناس وإذا به يومي بها. فالواقع أن الإنسان يكون يعني مؤمنا حقا يتأسى برسول الله. ما أخذ مسبحة ولا عرفوها الصحابة، ففي وضع السبحة بهذه الطريقة الذي يفعله كثير من الناس في كل لحظة حتى في المجلس وهو يتحدث مع الناس وهو يتكلم السبحة، لا، عليك أن تسبح بيمينك وهي تسأل يوم القيامة. أما لأن يمينك تدفن معك، أما السبحة يعني لا تدفن معك، فاترك السبحة يا عبد الله وتأسى برسول الله أن تسبح بيمينك. نعم. أخونا يسأل عن الإحرام، الإحرام هذا يحتاج له إلى رباط، فإذا لبس يجعل الإنسان عليه حزاما يجعل فيه نفقته ومسواكه وساعته مثلا، هل يضر هذا الحزام وهو لابد أن يكون فيه مثلا خيوط؟ لا يضر يا عبد الله، لأن هذا ليس مثلا بسروال ولا بفنيلة ولا مثلا عمامة، فلا يضر هذا. نعم. النعل. والنعل كذلك، النعل كذلك، بس لا تلبس نعلا تغطي مثلا الكعبين. نعم. أي النعل والحزام إذا كان مثلا فيه خيوط لا يضر، لا يضر ذلك. نعم. نعم. الحاجة في الصلاة. نعم. يوم الأخر ليسير إلى الميقات. نعم. ولبس الإحرام. أحسنت. نعم عمل. أحسنت. حتى وصل الميقات عدد باب. أحسنت. يمكن له. لحظة. أخونا يقول في اليوم الذي نتوجه إلى مكة أين نغتسل؟ نغتسل في الميقات ولا في بيوتنا؟ نغتسل في بيوتنا. وإذا كان هناك في حاجة إلى إزالة بعض الشيء، إذا كان الشارب طويلا نقصه. وأما اللحية ما نتعرض لها، لا نأخذ من عرضها ولا من طولها، لأن حلقها حرام وكبيرة من الكبائر. يعني الشارب إذا كان طويلا نقصه، نقص الأظافر إذا كان في حاجة إلى قصه. ننتف الإبطين، العانة، الأظافر في البيت، وتغتسل وتلبس ملابس الإحرام. وإذا وصلت ميقات أهل المدينة أبر علي تنوي النسك الذي تريده. لا تعيد الغسل بل ولو نعم متى ولو لم تغتسل، ولو كان مثلا اغتسلت مثلا للجمعة مثلا ها ومشيت يوم السبت مثلا وجسمك نظيف، يعني الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة. الحرام عمل. نعم البس الإحرام، وضع الفوقاني على رأسك لتبين للناس أنك لست محرم وإنما لابس لباس الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فنحن نجعل إذا مثلا اغتسلنا في بيوتنا ولبسنا الإحرام نجعل الرداء الفوقاني فوق رؤوسنا حتى نبين للناس أننا ما نحن محرمين وإنما نحن متهيئين للإحرام، كالإنسان يتوضأ في بيته ويأتي يصلي في المسجد. لا يقال أنه عندما توضأ يعني صلى، لا يصلي حتى يأتي. ونحن كذلك لا يعني نضع هذا الإحرام على رؤوسنا لنبين للناس أن الإحرام لا ينبغي النية إلا أن تكون من ميقات أهل المدينة. من فضلك أعمل لفاف نفس العمس إلى عملتها من هل الحمد ديالي ما يضرك؟ ما يضرك اللفافة ما تضر. نعم الحزام هذا لا يضر فوق الإحرام أو فوق الإحرام أو تأثره، وهي فوق الإحرام تربطه. نعم ما يضر ذلك. نعم نعم أقول من البعث التفصيل جاوز الميقات أخبره رئيس البعثة أنه يتوجه إلى مكة. نعم نعم لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة سواء كان خادما أو كان مراقبا مع الحملة، ما دام يريد الحج لا يجوز له مجاوزة الميقات. فمن جاوز الميقات وقيل له عليك أن ترجع يجب أن يرجع ويحرم من الميقات، وإذا ما رجع ركب رأسه نقول أخرج من جيبك دراهم، تأخذ ذبيحة طيبة تذبحها لفقراء مكة وتوزع عليها ولا تأكل معه ولا تأكل منها شيء، وتستغفر الله وتتوب إليه عن هذه المخالفة، توبة واستغفار وذبيحة تذبحها توزعها لمجاوزتك للميقات. خلاص هو مشى يحرم الآن من حيث أراد، لكنه ليتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، وذبيحة يجب عليه أن يذبحها ويوزعها على فقراء مكة ولا يأكل منها ولا درهم. نعم والله الخط هذا ما من صاحب الخط يقرأ علينا. إني وجدت قلت في فن فرنسي فرنسية 3 ملايين وبعد 6 شهور وجدتها وصلت 3 ملايين و20 ما حكمه 20؟ أخونا يقول الذي أودع مثلا ماله في بنك الربا، أولا على المسلم أن يحرص على أن لا يودع ماله في بنوك الربا، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، ها؟ فلا يودعها. فإذا كان خشيا أن تضيع دراهمه وهو مضطر يودعها أمانة ويأخذها، فإذا قالوا له هذه زيادة فلا يأخذ هذه الزيادة. نعم وإن أخذها يعني جزاء لهم يدفعها في أي مشروع من مشاريع الخير ليس له فضل في ذلك، وإنما ليتخلص منها، ليس له أجر وإنما ليتخلص منها. نعم ولذلك أنا ما أقول صدقة، أنا ما أقول صدقة، أقول يتخلص منها لا لأنها صدقة. نعم نعم الذي بده يحج عن ابوه يعني عن ابوه عن واحد يريد ان يجيبه من الميقات مصروف. نعم اذا نعم إذا كان الإنسان حج عن نفسه وأراد أن يحج عن أبيه المتوفى أو قريب فينوي مثلا من الميقات. عندما يكون في الميقات ينوي بقلبه أن ذلك الحج عن فلان، فعند التلبية يقول لبيك اللهم لبيك عن أبي فلان أو عن أمي فلان أو عن أخي فلان. اي نعم لا يكفي، يكفي عند الإحرام فقط، يكفي عند الإحرام وتذكر اسمه مرة واحدة ويكفي. نعم المرأة فيها الحيض أو الدورة الشهرية وقت الطواف بالبيت سواء الطواف بالقدوم أو الحفاظ أو الحمرة واحد من هالطوافين، نعم ما هو الحل؟ أخونا يقول المؤمنة يعني ابتليت به بمسألة الحيض، فإذا جاء وهي تطوف أي طواف وداع أو إفاضة أو قدوم هل تكمل؟ لا، بمجرد ما ينزل عليها الدم تخرج، فإن كان وداعا يسقط عنها الوداع، وإن كان مثلا طواف قدوم طواف القدوم سنة ولا شيء عليها، وإن كان طواف الإفاضة فعليها أنها تبقى في منزلها حتى إذا طهرت تغتسل وتطوف وهي طاهرة. نعم ألا ملزمة بسفر؟ والله على كل حال رسول الله كان على الجمال مشى من هنا إلى مكة 9 أيام، ولما أراد أن يعني أن يطلب مثلا زوجته صفية قالوا له يا رسول الله إنها جاءتها العادة، قال يعني عقرة حلقة هي حابستنا، قالوا يا رسول الله إنها طافت طواف الإفاضة، قال إذن فلتنفر. فهذا دليل على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة فأنها تبقى مع ولي أمرها وتجلس هناك حتى تطهر وتطوف. من الناس من لا يرى مثلا أن الطهارة الشرط فيقول تستثفر وتطوف، لكن على كل حال لما إذا نظر الإنسان لحديث رسول الله قال حابستنا هي دليل على أنها ينبغي أن تبقى حتى تطهر وتطوف. نعم ولذلك المؤمنة إذا خشيت مثلا أن يعرق لها مثلا الحيض عليها أن تستعمل دواء ليمنع الحيض حتى إن شاء الله تكمل حجها وتمشي مع جماعتها. لا حرج يعني أن تستعمل دواء وهو نافع بإذن الله، تستعمل هذا الدواء حتى مثلا يرتفع الحيض حتى تكمل حجها. نعم إذا كنا أتينا الفتوى المستشفيات الفلكية في بداية شهر رمضان، هل هذا صحيح؟ وهل القمر الصناعي مشاع عمله؟ هل هذه رؤية العين المجردة؟ ما ندري، على كل حال هذا لا شغل لنا فيه، اللي عند الفلكي نفسه فلكي. نعم جزاك الله خير. أخونا يقول رمي الجمرات ينبغي أن يكون في الحوض، أما الشاخص لا تضربه، الشاخص علامة لأن هذا محل الرمي. بعض الناس يرمون على الشاخص هذا، وربما يرمون بحجارة الجهال، وربما يرمون بنعال ويظنون أنه الشيطان رماه إمام الموحدين وهرب، وإنما نحن نتأسى بإبراهيم فنرميه. نعم فنرمي في الحوض، تكون الحجارة في الحوض، أما الشاخص لا ترميه. إذا ما دخلت في الحوض تبدلها بأخرى. نعم مريضة ماشية تركشها، نعم كنهار في الليل ومركز الآن مش هل تستطيع طواف؟ أي طواف؟ على كل حال طواف القدوم ليس بواجب، سنة. ها؟ وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا بد منه، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، هو طواف الوداع واجب من واجبات الحج لا ينبغي أن يخل به إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء. على كل حال تطوف طواف الإفاضة إذا ما استطاعت يطاف بها محمولة، تحمل ويطاف بها محمولة، وكذلك الوداع. نعم معي مرام في الطواف للتسع أشواط الأولين الإنسان يهرول أطار معي مرام ما تعرفش بدون أطار يهرول ولا يعمل. أخونا يسأل عن الهرولة عن حول الطواف، والإنسان مثلا معه امرأة وكذلك مثلا يعني ما بين في الصفا بين الميلين الأخضرين، على كل حال إن كان هناك المكان مثلا يعني ليس فيه زحام وخشيت أن لا تضيع هذه المرأة تهرول، وإن كان هناك زحاما وخشيت أن تضيع فأنت لا تهرول، لأنه سنة من السنن. وسبب هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لما جاءوا في السنة السابعة أخذوا عمرة جلس المشركون في الناحية الشمالية وأخذوا يتحدثون فيما بينهم، قال هؤلاء أهل يثرب وهنتهم الحمى ما يستطيعون أن يطوفوا، أخبر الله رسوله بما قال هؤلاء المشركون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة الأولى يعني ارملوا ليرى هؤلاء بأنكم لستم كما قالوا وأنكم أقوياء، فأخذ الصحابة من الركن من الحجر الأسود إلى الركن اليماني والمشركون في الناحية الشمالية، فبين الركن مثلا اليماني الركن اليماني والحجر الأسود لا يهرولون لأن المشركين لا يرونه، فهو يعني كان سببه كلام المشركين واتهامهم بأن أصحاب رسول الله ما يستطيعون أن يهرولوا، فقال المشرك والله لهم أقوى منا أقوى منا، فهي على كل حال سنة إن عملنا بها طيب، وإذا لم نعمل بها لضرورة زحام الناس فلا يضر ذلك، مثل تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود يا أخواني سنة، ولا يجوز لنا أن نقاتل ونزاحم الناس فربما نودي مسلما فما نتوصل إلى سنة بأذية مسلم، لا ما إن تيسر أن تصل إليه بدون أن تأذي مسلما اذهب إليه وقبله أو تسلمه بيدك وتسلم على يدك، ولذلك لماذا نقبله؟ لأن فيه بركة ولا تأسي برسول الله؟ تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عند السعي لم يصعد على الدرجة، نعم على سبيل الجهل، نعم هل عليه شيء أم لا؟ هذا يسأل عن المسعى. المسعى له يعني مثلا هناك حجارة الصفا والمروة، يحاول أن مثلا أن يذهب في مكان يناسبه، ما يطلع على الحجارة ليطيح، لا المكان الذي يجتمع فيه الناس. نعم لا حرج عليه. نعم الحاج عمل طواف القدوم هل يجوز أن يشتري يشتري هذا عمل هل يجوز إيش أن يشتري الحوائج؟ الإنسان إذا طاف طواف القدوم هل يجوز له أن يدخل السوق ويشتري مثلا هدايا؟ الإنسان له إذا حج وكان قصده الحج له أن يتاجر لا يضره ذلك، فمن باب أولى لحظة فمن باب أولى هذا سؤال السائل يقول إذا طاف طواف الوداع هل يجوز أن يشتري له أشياء؟ نعم وهو في الطريق يشتري له الأشياء اللازمة، إن بات يعيد الطواف، وإذا ما بات يعني ينتظر السيارة حتى جاءت وركب فيها لا يضره ذلك. نعم المقصود أن للإنسان كذلك أن يستعمل التجارة لكن يكون قصده الحج، لأن الله قال ذكر في كتابه أنه لا حرج على المسلمين أن أن المسلم أن يبتغي تجارة حلال يكون فيها صادقا، لا يكون مثلا يحلف أيمان ولا يكون غاشيا. نعم سلام. واحد إنسان من يكيد وضاكيش الماء ودبا ماذا يفعل في الإحرام؟ سن الماء يعني مذي مذي مش المني مذي مذي يعني سلس بول سلس بول يعني ما هي زين. أخونا يقول مثلا إذا كان الإنسان مثلا إذا توضى ربما بعض الناس يحصل معهم بعض الوضوء خروج من الذكر يعني كسلس بول، هذا يضره لا يضره ذلك؟ لا يضره، ولذلك قد يكون ما معه شيء ولكن الشيطان يريد أن يفسد عليه وضوءه. فكان ابن عمر إذا توضى يرش على مثلا ما مقابل مثلا الذكر ماء حتى إذا حس ببلل يعني قال للشيطان اخص يا عدو الله إنه ذلك الماء الذي وضعته. فالإنسان يعني مثلا يحتاط ما يضره، إذا كان تأكد أنه يحصل منه شيء يعني مثلا لا يضره متى ما توضع في الوقت المناسب ودخل ما يضره ذلك، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم. كان أحد يسأل هناك واحد سأل طواف الوداع. نعم نعم. هلا الاطباع يا إخوان، أولا الاطباع ما هو؟ أن تجعل وسط الرداء تحت عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، وهذا في الطواف خاصة طواف سبع أشواط. ها؟ وبعد أن تتم السبع الأشواط كذلك فيه سنة أخرى، تجعل وسط الرداء على رقبتك وتجعل طرفيه على صدرك سنة أخرى يعني ما لا يعني يعرفها تقريبا إلا من قرأ يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة أخرى. السنة الأولى تجعل طرفيه على عاتقك الأيسر، والسنة الثانية بعد الطواف بعدما تنتهي من الطواف تجعل طرفي الإحرام على صدرك لحظة قليلة، ثم تلتحف تغطي منكبيك وتصلي مثلا ركعتي الطواف. نعم نعم. إذا حج عند أبيه بالحجة ثم انتهى من الحجة هل يعمل عمرة لنفسه؟ أخونا يقول إذا حج عن أبيه هل يعمل عمرة بعد الحج عن نفسه؟ إذا أراد أن يحج عن أبيه يقدم العمرة عن نفسه من ميقاتها للمدينة ويحرم للحج عن أبيه من مكة، هذا هو الأفضل. الأفضل أن تقدم عمرة من ميقاتها للمدينة لك وتطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط ويوم ثمانية تخلع ملابس المخيط وتحرم وتقول لبيك عن والد فلان. أما العمرة بعد الحج هذه ما هي معروفة عند السلف الصالح، الجماعة الذين مع رسول الله أكثر من 100,000 ما أخذوا عمرة بعد الحج، فنحن ما نأمر بها ولكن نقول ولا ننهى عنها، ولكن نقول رسول الله والخلفاء بعدهم ما يأخذون عمرة بعد الحج. نعم. فخذ العمرة قبل الحج وأحرم عن نفسك أو عن أبيك من مكة، وعندما نحرم من مكة يوم ثمانية ما نذهب للبيت رأسا إلى منى. بعض الناس إذا أحرم في اليوم الثامن من مكة يرطوف ويسعى، لا طواف ولا سعي، رأسا إلى منى. نعم. نعم. خذ عمرة عن المتوفى، خذ العمرة من ميقات قابل الحج هي من هنا من ميقات المدينة. نعم تحلم من يعني تنويها من ميقات أهل المدينة أبار علي لك أنت يعني تبغى لك حج وعمرة أنت؟ المقصود أنت حججت سابقا؟ ما حججت، إذن تكون العمرة والحج عنك. نعم تكون الحج يكون الحج والعمرة عنك، وان اذا اردت ان تحج عن قريب تعتمر عن قريبك اعتمر له من المواقيت المعروفه، مثلا الجحفة ان كنت من اهله من اهل المغرب، او مثلا ذي الحليفه ان كنت من اهل المدينه، او من السعوديه اذا كنت من اليمن. فلكن العمره من مساجد عائشه هذه ما عرفت الا لمن حاضت أتت أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض ومنعها وأدخلت الحج على العمرة، مثل عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أحرمت بالعمرة، فلما وصلت مكة جاءها الحيض اليوم الثامن والعادة معها، قال يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال أدخل الحج على العمرة. في اليوم النفرة في اليوم الثالث عشر طلبت من رسول الله أن تأتي بعمرة، قال لها الطوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، قالت أنا أريد عمرة مستقلة، فقال يا عبد الرحمن أخرج بها، فأخذت عمرة. أما بقية الصحابة ما أخذوا عمرة بعد الحج، فنحن لا نأمر بها ولا ننهى ولا نقول لا تفعلوها، ولكن نقول السلف الصالح ما فعلوا. أخونا يقول بعض السيارات الحافلات ما يذهبون إلى منى في اليوم الثامن رأسا إلى عرفة، على كل حال الأمر في ذلك سهل، إن مثلا إذا رضوا وسمحوا بأن تبقوا في منى مثلا اليوم الثامن والليلة التاسعة فهذا والسنة، وإذا ألزموكم إلى عرفات الحج كامل ولا يضر شيء ان شاء الله. نعم نعم. اخونا يقول كم عمرة تجوز في السنة؟ والله لا حد لها، لو كل سنة جيته عندك مال وجيته مثلا في كل شهر تأتي بعمرة لك ذلك، نعم ما يضر ذلك. نعم حجيش حجيت عن نفسك؟ نعم. تحج عن من؟ هي مهل. أخونا يقول يعني لا شك أن الفرض مرة واحدة يحج، وإذا أراد أن يعني له مال ويريد أن يشارك المسلمين يفعل، لو 70 حجة حجة ويضرب. الدخان يا أخواني ماذا يقولوا؟ الدخان محرم لأن فيه 50 مضرة، ضياع للمال وأذية للملائكة وأذية لعباد الله وحدث وسبب مثلا للسرطان وسبب للسكتة القلبية وأشياء كثيرة. ثم إخواننا الذين ابتلوا بهذا مساكين يأذون إخوانهم في الحج، تراهم وهم ذاهبين للطواف وذاهبين للرمي يدخنون يأذون عباد الله، تراهم وهم في عرفة يدخنون الناس يدعون ويتضرعون، وهؤلاء معهم مثلا يعني طيب إبليس هكذا يأذون عباد الله به، مساكين هؤلاء. أقول مساكين، نسأل الله أن يتوب عليه. وعلى كل حال من ابتلي به فيجب عليه أن لا يشربه في تلك الاجتماعات فيؤذي إخوانه، فإنه إذا أذاهم فربما إنسان يتكيى وربما إنسان يمرض، فعليه أن يمسك عنه لعل الله يوفقه بإمساكه عنه أن يغنيه. أما في الزحام يشرب الدخان يأذي إخوانه ما أعتقد أن هذا يكون له حج مبرور، مسكين، لأنه الناس يدعون عليه ويؤذونه. نعم بالدعاء. نعم. وأنا أعطى واحد مصاري ماذا من الزكاة الزكاة لا، هذا يقول إنسان أعطى شخص زكاة المال وبعد سنوات يطالبه به، ليس له أن يطالبه لأن هذه حق للفقير، لأن الله بين مصارف الزكاة، هذا مسكين يعني ربما سار في عقله شيء ها؟ فكيف يطالبه بشيء حتى لو كان صدق لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود يقيه ثم يعود في قيئه، فما يجوز له. لو كانت صدقة فكيف وهي يعني طهرة للمال زكاة، ما يجوز له، ولا يجوز له أن يعطيه، لأنه لو أعطاه أعانه على المعصية، عليه أن يقول له اتق الله يا عبد الله، ما يجوز لك. نعم. لما تريد أن تخرج هل تنوي أن تخرج فدية واحدة على كل ما خصم منه؟ أخونا يقول هل هناك فدية عامة للإحرام؟ ليس عندنا فدية عامة في الإسلام، وإنما إذا ارتكب محظورا يفدي، إذا غطى رأسه عامدا أو شم الطيب عامدا ها؟ أو نتف مثلا لحيته ورأسه عامدا يذبح. أما فدية عامة ما عندنا في الإسلام فدية عامة. نعم. ها؟ الجمرات السنة أن ترمى بالنهار، وإذا ما تيسر إنسان مثلا مشغول بعمل وإنسان مثلا مريض، فلو رمى في الليل في اليوم الذي غربت شمسه، يعني في اليوم الحادي عشر يستطيع أن يرمي في الليلة في الثاني عشر. وهذا ها؟ لا حرج في ذلك، ولا حرج في هذا، لا حرج في أخونا يقول رزقت بأربع أولاد جعلهم الله إن شاء الله مباركين وبررة، يقول ما عققت عنهم. وعلى كل حال كل مولود مرهون بعقيقته، فعليك أن تعق عنهم، أن تعق عنهم. نعم. المذبح الذي يذبح الكافر والمسلم هل يجوز نأكله أم لا؟ يقول الذبيحة الذي يذبحها الكافر، هذا الكافر فيه تفصيل، إن كان الذي ذبح الذبيحة يدعو غير الله يذبح للأولياء ها؟ هذا ما تؤكل ذبيحته، هذا وإن صلى وصام. لاحظوا يعني الكافر أقسام، كافر إنسان يقول لا إله إلا الله ولكنه يذبح للأولياء ويزور قبورهم يطوف بها، هذا ما تؤكل ذبيحته لأنه مشرك كافر، الجنة عليه حرام حتى يتوب إلى الله عز وجل. وكافر كاليهود والنصارى، هؤلاء إذا ذبحوها باسم ما آلهتهم لا تجوز، وإن ذبحوها هكذا فنأكل منها لأن الله أحل ذبائحهم ونساءهم، تكيف فنأكل منها. نعم. يعني الدابة والدجال في سؤال سؤالين الآب، هل الآب يجوز له أن يفضل بماله مدامه حي الذكور على البنات؟ نعم. سؤاله السؤال الثاني، كان زوج إخوة كانوا شركة مع بعض، فإذا به ما كان نقاش وكل إنسان راح لحده وراحوا للإمام وقال هذا يدي أكثر من هذا لأن هذا خدمه وهذا ما خدمش. طيب. هنا يسأل يقول إنسان أمن الله عليه بمال وله أولاد، هل يجوز له أن يفضل بعض الأولاد على الآخر؟ لا يجوز له ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أريد أن أشهدك أني نحلت ابني فلان مثلا حيل مالا أو مثلا أي شيء من المال، قال هل لك ولد غيره؟ قال نعم، قال أعطيتهم؟ قال لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أشهد على ذلك غيري، تحب أن يكون لكم في البر سواء؟ فلا يجوز له أن يفضل أحد أولاده سواء كان بنت أو ولد إلا إذا رضي الأولاد بأن هذه البنت وهذا الولد في حاجة إلى إلى أن يفضل عليهم لحاجة إليه هذا شيء، أما هو أن يفضل فلا يجوز ذلك. نعم هذا. وأما الشركاء الذين مثلا اشتركوا ثم بعد ذلك اختلفوا، على كل حال هؤلاء ينبغي أن يصلحوا مثلا هم أمورهم، لأنهم هم أدرى بأنفسهم، فينبغي أن مثلا أن يكتسموا المال بطيب نفس، فإذا رأى إنسان مثلا أنه أكثر عملا في هذا يراعيه صاحبه كذلك فيعطيه مثلا ما يليق به. نعم. يقول هذا مذبها يذبها كافر ولكن يحل في نفس وقت يحل له، هذا يجوز؟ الكافر يذبح. نعم المسلم يقول الله أكبر في نفس وقت. أحسن. أخونا يقول إذا ذبح الكافر وقال المسلم في نفس الوقت الله أكبر هل تنفع؟ لا، نحن نقول الكافر إن كان يهودي أو نصراني ذبيحته تجوز لأن الله حل ذبيحه. وإن كان هذا الكافر مشرك يدعو غير الله يستغيث بالله يذبح للأولياء هذا ما تؤكل ذبيحته. نعم. ونعم فلو أن مثلا هذا الذي يدعو غير الله يذبح لغير الله لما ذبح الذبيحة قال مسلم واحد الله أكبر ما توكل، ما توكل لأن ذبيحة الكافر لا توكل. نعم. ضيوف تعالي العمرة وما فهمش. ها؟ وبيلا هدرت على العمرة ولا ما فهمش. نعم. أنا ضبطيت الحجة على نفسي اللي العمرة ليا والحجة. وكيف نكمل الفروض تاعي؟ ونقدر نجيب عمرة على الشيخ إذا مات الله يرحمه. شيخ. نقدر. نقدر. يعني أبي نقدر نجيب عليه عمرة بعد من عجب الفرض متاعي. على كل حال بالنسبة للعمرة عن الشخص يعني المتوفى المصلي يحج يجوز الحج عنه ويجوز العمرة عنه لا شك في ذلك، لكن ينبغي أن تكون العمرة يعني من المواقيت المعروفة يعني. أما العمرة نعم نعم يعني من مكة تحرم والله على كل حال السلف الصالح يقولون الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة، أنت تطوف بالبيت وتدعو له، وإذا أردت أن تأخذ عن عمره ميقاتكم من الجحفة خذ سيارة وأحرم هناك، ولذلك تطوف بالبيت وتدعو له. نعم. لا شك أن من تنازل عن حقه، من تنازل عن حقه يعني ظلمه إنسان وتنازل عنه وتقرب به لله عز وجل أن هذا طيب. نعم. إذا كان مثلا، لكن إذا كان مثلا ظلمه في مثلا في مثلا في غير هذا كمثلا يعني يزني أعوذ بالله بهذا، هذا ما ينبغي له. نعم. ها عند العمل في المدينه ايه انت اشتغل في صار نعم في المدينه ايه عند الكسوه ايه يلزمني اصلي الاوقات قبل الكسوه. طيب اخونا يقول المسلم الذي يشتغل عند الكفار، الواقع يا اخوان النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال انا بريء من انسان من مسلم يكون عند الكفار، الواجب أن الإنسان ما يذهب إلى بلاد الكفر بل يجلس في بلاده أو أي بلد إسلامي، أما طلب الدنيا عند الكفار يعني ما يأمن على دينه، فلذلك الرسول قال أنا بريء ممن يقيم بين الكفار، فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المسلم ينبغي أن مثلا يستعيش في بلاده أو أي بلاد إسلامية، أما الكفار فلا يذهب إليه. هذا جائز لأن لتأخير المال شيء من هذا، لأن ما كل إنسان يسمح أن يعطيك مثلا يعني 1000 جنيه نقدا كذا، لكن إذا كان مثلا اشترى ما اشترى، اشترى لك بيتا او اشترى لك مثلا هذا، له ان يزيد، ان يزيد في هذا. فالبيت يمكن يكون يعني مثلا اجل 1000 جنيه، واذا كان مثلا نقدا يقرب 80 أو 90. فما في انسان يعني يحبس ماله، هو لو انه اقرض صاحبه، لكن يعني المال شقيق على النفوس، فلا حرج في ذلك، لا حرج. يعني الواحد ها يعني هذا احنا نشتغل عنده لا الكفار نعم اليوم بتمرة من لا ما نعرف، اقول ما عرفنا. ثم هم معاهدين، معاهدين يعني ودافعين الجزية، هؤلاء معاهدين هم ودافعين الجزية هؤلاء. اي نعم نعم نعم، الله المستعان. يا نعم اي طهارة ايش؟ اي طهارة؟ يعني الختان، الختان احسنت، الختان نعم هو يعني مكرمة للنساء، الختان يعني لا بأس، ولذلك يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الخاتنة يعني أنها تجعل يعني الختان وسط حتى لا يتضرر المرأة ولا يتضرر الرجل، لا تضرر المرأة بعدم مثلا رغبة الزوج، ولا الختان للنساء يعني معروف، ولا شيء في مثلا في شيء في هنا كيف استحب، استحب هنا مكرمة. نعم لا هو الحقيقة إن يا أخوان بالنسبة ليوم العيد الحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول دعا للمحلقين 3، وإذا كان يحب أن يقصر فليقصر من جميع رأسه، أما من ناحية من الرأس هذا لا يسمى تقصير، فلا بد أن يعم جميع الرأس. والأحسن، والأحسن أن يحلق. الرسول قال رحم الله المحلقين، دعا لهم 3 مرات. أقول أيضا إيه؟ على كل حال، على كل حال إذا عرفت أنك حاولت أن تجتهد لا يضرك ذلك. التقصير أن يحاول الإنسان يعم جميع الرأس وليس كل شعرة، ولكن جميع الرأس، والحلق ولا شك أنه أفضل، الحلق أفضل. رحم الله المحلقين. نعم نعم يا نعم ما عرفش اسمه مثل في بلد يلزم به، يلزم داره. إذا حصلت قتل ومقتول بين المسلمين يلزم دارك فلا تخرج من دارك، وإذا خشيت مثلا عن نفسك أخرج في صحراء هناك ابتعد عنهم حتى لا يأخذك الحمية تدخل مع أناس آخرين.